والتفكر في الآيات الكونية كذلك، وكلها متوافقة على الدلالة على ربوبيته سبحانه وإلهيته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.